السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الدقائق أن يجعلني وإياكم من قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله من فضله، وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي الإخوة القائمين على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صبيا خير الجزاء، الذين جمعوني بهذه الوجوه الطيبة المباركة، ومنهم الأستاذ الفاضل أبو طارق الشيخ عبد اللطيف وفقه الله، والذي له علينا أو له لنا له علينا يا أهل نجران حق، فهو معلم قدير وكتب عن منطقة نجران، له كتاب نجران الواحة والإنسان، نسأل الله جل وعلا أن يكتبه في ميزان حسناته. وأبشره أبشره بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشهيد يشفع في 70 من أهله، في 70 من أهله، وهذا خير عظيم، وهذا خير عظيم، فهو سيشفع بإذن الله جل وعلا في 70 من أهله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم وإياه مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخواني الأعزاء، هذا الموضوع من أهم الموضوعات، إن لم يكن أهمها، موضوع سلامة الصدر، سلامة القلب، موضوع في غاية الأهمية، لأن القلب محل نظر الرب جل وعلا. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واعلموا إخواني الأعزاء أن قلوب العباد تنقسم إلى 3 أقسام: قلب سليم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا وإياكم من القلوب السليمة، وقلب مريض، وقلب ميت، هذه قلوب الخلق. قلب سليم، ما هو القلب السليم؟ هو الذي يقبل الحق ويعمل به، يقبل الحق ويعمل به، هذا قلب سليم. وقلب مريض، يقبل الحق والباطل، يقبل الحق والباطل، وهو للذي غلب منهما في آخر الأمر. إن غلب الحق التحق بالقلب السليم، وإن غلب الباطل انتقل إلى القلب الميت. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك سأذكر نفسي المقصرة وإخواني الكرام ببعض أسباب سلامة الصدر وصحة القلب. أعظم سبب أيها الإخوة الأعزاء لسلامة الصدر ولسلامة القلب الإخلاص، التوحيد لله جل وعلا، هذا أعظم سبب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

إذ قال إبراهيم ربي ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا سبب أعظم سبب لسلامة الصدر وانشراح الصدر التوحيد. سبب آخر أيها الإخوة الكرام العلم. العلم من أسباب انشراح الصدر وسلامة القلب. والعلم إخواني الكرام أعظم العلوم ثلاثة. أعظم شيء أن تعرف أيها المسلم ربك، وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف دينك. هذه أعظم ما يجب عليك أن تعرفها، معرفة الله. تأملوا أيها الإخوة الكرام آخر آية في سورة الطلاق، يقول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. ليش؟ تعلموا ماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وتعجب اليوم، أقول تعجب اليوم من هذه الحضارة المعاصرة، بلغت في موضوع العلوم مبلغ مدهش. يعني في الطب تقدموا إلى درجة الجنون، وفي اكتشاف نواميس الكون كذلك، ولكن يعني عندهم هروب شرود من التعرف على رب العالمين جل وعلا. كل أحد علماء المسلمين، قابلت متخصص كبير وسألته، يعني هو اكتشف اكتشاف ويحسب أنه أول من اكتشف هذا الاكتشاف، قدمه وقال يعني أن هذه الجزيرة العربية كانت مروجا وأنهارا وستعود كذلك، وقدم البحث. فقال بعض علماء المسلمين لم تسبق إلى شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وقال: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. كلام هذا قبل 1400 سنة. تعجب ثم قال، بدأت معه في النقاش: عينك مخلوقة لحكمة، نعم، أنفك، يدك، رجلك، طيب أنت كلك، هذا هو ملحد، أنت كلك مخلوق لحكمة ولا لا؟ قال: هذه فلسفة، هذه فلسفة. قال: قلت هذه هربة، أنت تهرب، ما تريد إيش الإجابة؟ قال: ثم سألت سؤال آخر، قلت: نعالك هذه التي تلبسها لها حكمة ولا ليس لها حكمة؟ قال: لها حكمة. قال: قلت أف لحياة، الحياة أف لحياة تعيشها، النعال له حكمة والإنسان ليس له إيش حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن معرفة الله، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة دينه، هذه أيها الإخوة الكرام من أسباب انشراح الصدر وصحة القلب. تعرف أيها المسلم على ربك، تعرف أيها المسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم، تعرف أيها المسلم على دينك، فستسأل في قبرك هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ إذن العلم من أسباب انشراح الصدر وصحة القلب. سبب ثالث من أسباب سلامة الصدر ما هو؟ الإكثار من ذكر الواحد القهار. أكثر من ذكر الله عز وجل. ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن جاء على أنواع. جاء في كتاب الله جل وعلا أن من انشغل بغير ذكر الله تبارك وتعالى فهو خاسر. خاسر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بذكر الله جل وعلا على كل حال، فقال عز وجل في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي كتاب الله جل وعلا أمر الله جل وعلا بالذكر بعد كل عبادة، بعد الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بعد صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد رمضان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعد الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم إخواني الأعزاء، الذكر سعادة، الذكر طمأنينة. قالوا سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قالوا: يا أمير المؤمنين، أي جند الله أقوى؟ إيش أعظم جندي لله؟ قال: إن قلنا أن الحديد أعظم جندي لله فالنار تذيبه. النار تذيب إيش؟ الحديد. وإن كنا النار فالماء يطفئ النار، وإن قلنا الماء فالسحاب يحمل الماء، وإن كنا السحاب فالرياح تحرك السحاب، وإن كنا الرياح فالجبال توقف الرياح. سمعتم أن ريح اقتلعت جبلا؟ لا. وإن قلنا الجبال أعظم جندي لله فالإنسان ينحت الجبل ويبني فوقه، وإن كنا الإنسان أعظم جندي لله فالنوم يغلبه. النوم يغلب الإنسان يرقد، ما هو بداري ايش عند راسه إذا نام. وإن قلنا أن النوم أعظم جندي لله فالهم يذهبه، مهموم يرقد، أقول مهموم ما ينام، مهموم ها. ولذلك أيها الإخوة الكرام، بعض الناس اليوم يعيش هموم وغموم واكتئاب، والله تقابل بعضهم يا فلان والله ودي أطلع من ثوبي أنا مهموم، أنا والله إني قابلت أحد شيبان كبار السن كتوف، إيش حالك يا أبو حمد؟ قال أنا يا شيخ. والله العظيم أن هذه الكلمة يعني خرجت من فمي وقد توفى. قال أنا يا شيخ، أنا في ظنك، يقول كذا بيده لا إله، أنا فيش في ظنك. تذكرت قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن الهم يذهب إيش؟ النوم. فإن قلنا أن الهم أعظم جند الله فذكر الله يذهب الهم، فأعظم جند الله ذكر الله، أعظم جند الله ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله. ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى. الإمام بالقيم يقول ذكر الله خمسة أنواع، ذكر الله خمسة أنواع احفظوها. الأمر الأول الثناء على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ذكر الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أعلى أنواع الذكر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من أنواع الذكر معرفة الحلال والحرام، أقول معرفة الحلال والحرام من الذكر، تجلس في المسجد تعرف هذا حلال وهذا إيش حرام، هذا واجب والدليل كذا، هذا مستحب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا محرم، هذا كذلك من أنواع إيش الذكر. من أنواع الذكر الثناء على الله جل وعلا، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه إيش الشمس، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من أنواع الذكر أيها الإخوة الكرام الاستغفار والدعاء، الاستغفار والدعاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه ورزقه من حيث لا يحتسب. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. نستغفر الله ونتوب إليه. الاستغفار والدعاء، الدعاء دعاء شأن عظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. لا إله إلا الله. أثقل إنسان عند الناس من هو؟ أثقل إنسان عند الناس من هو؟ ليش؟ اللي يسألهم، أقول يسألهم ثقيل، وإذا شافوه. ولذلك النبي حينما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك من؟ الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ولذلك أحمد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل سئل يعني كيف تعامل الناس، فقال رحمه الله: أعط الناس وأحسن إليهم ولا تنتظر منهم شيئا. يقول لا تنتظر منهم شيئا. صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك، وانتظر الأجر ممن؟ من الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، نعود فنقول أن الدعاء شأن عظيم. من لم يسأل الله يغضب عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث حسن على عند الترمذي، يقول: أعجز الناس من عجز عن إيش؟ عن الدعاء. أعجز الناس. والمسلم حينما يدعو ربه جل وعلا، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أتاه الله إحدى ثلاث: إما أن يستجيب دعاءه، أو يدفع عنه من البلاء بمثل ما دعا، أو يدخر له هذه الدعوة يوم القيامة. قال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله، غنيمة، إذا نكثر. قال: الله أكثر. الله أكثر إجابة جل وعلا. يا أخوان، ربنا غني، ربنا عظيم، خزائن السماوات والأرض بيش؟ بيده. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. تأملوا. إذا ندعو الله وأنتم موقنين بإيش؟ بالإجابة. ادعوا الله تبارك وتعالى. إذا نكثر، قال الله أكثر. النوع الخامس من أنواع الذكر ما هو؟ قراءة القرآن. اقرأوا القرآن فإن الحرف بيش؟ بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قالوا أهل العلم: وهذا أفضل أنواع الذكر، أفضل أنواع الذكر تلاوة القرآن. يقول النووي في شرح مسلم أن أفضل أنواع الذكر قراءة القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت إيش تقرأها. أحد طلبة العلم معروفين من جيزان، معروف دكتور، كان لنا شيخ مصري رحمه الله يدرسنا القرآن ورجع إلى مصر وموجود في طبعات المصحف القديمة، أقول موجود في طبعات المصحف القديمة في لجنة التصحيح، اسمه عبد الصبور السعدني رحمه الله. هذا الرجل يعني توفي وهو ذاهب إلى الأزهر ليدرس، مدرس قرآن، توفي يقول سبحان الله، يقول رأيته في المنام، رأيته في قبره، ورأيت على قبره سراج نور. أقول إيش نور فين؟ في قبره، يضيء له قبره. يقول ما أولتها إلا بالقرآن. أقول ما أولتها إلا بإيش؟ بالقرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلم. هنيئا لأولئك الذين يعتنون بكتاب الله جل وعلا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هجر تلاوة، وهجر تدبر، وهجر تدبر، وهجر تحاكم، وهجر دعوة، ادعو الناس لهذا القرآن، وهجر استشفاء. هذا القرآن ايش؟ شفاء لما في الصدور. اقول شفاء لما في الصدور. اذا من اسباب سلامة الصدر وانشراح الصدر الاكثار من ذكر الله جل وعلا. سبب اخر من اسباب انشراح الصدر وصحة القلب الا وهو اخراج دغل القلب، إخراج دغل القلب، تنظيف القلب. في هناك أمراض، أقول في هناك إيش؟ أمراض. يا فلان ثوبك في زيت، ثوبك في دم، ثوبك ها وذهب، إما أن يغير هذا الثوب أو يغسله. القلب، القلب محل نظر الرب، انتبه لقلبك لا يكون فيه حسد. أقول لا يكون فيه إيش؟ حسد. الحسد ينافي سلامة الصدر. أقول الحسد ينافي سلامة الصدر. يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. بل أول خطيئة وقعت في الأرض خطيئة القتل سببها إيش؟ الحسد. أقول سببها الحسد. سورة المائدة ماذا يقول الله عز وجل؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. حسد. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين من أجل ذلك فأصبح من النادمين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الخاسرين أو من النادمين من النادمين الأولى من الخاسرين فأصبح من النادمين أرأيتم الحسد كيف؟ الحسد إذن يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لمن؟ ها؟ لأخيه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن لا يكتمل إيش؟ إيمانه لا يكتمل إيمانك يا مبارك حتى تحب للآخرين ما تحب ليش؟ لنفسك أنت في نعمة تحب للآخرين مثل ما تحب لمن؟ لنفسك إذن إخراج دغل القلب تصفية القلب من الحسد تصفية القلب من الحقد تصفية القلب من الكبر كبر وش الكبر؟ قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة من كبر ذرة ذرة قال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس الله الله إما إنا نعوذ بك من الكبر بطر الحق أي رده وغمط إيش الناس قريش أقول قريش ما ضيعهم إلا الكبر أقول ما ضيعهم إلا إيش الكبر قالوا يا محمد تريد أن نؤمن بك أطرد هؤلاء الأعبد عبيد وإيش ونجلس معك كبر ما يريد أن يجلس بجانب بلال أو عمار أو صهيب أو نحو ذلك الأشراف العرب أنزل الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ابتلينا بعضهم بإيش ببعض وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين الله أعلم جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل الهداية إذن يعني الكبر، حتى أن أبا جهل بلغ به الكبر مبلغ كبير جدا حتى وهو يقتل. جاء ابن مسعود وارتقى على صدره قال: لمن الدويرية اليوم يا رويعي الغنم؟ متكبر إلى آخر إيش لحظة. قال: يعني الدائرة عليكم يا أعداء الله، يعني وهو يموت والكبر أعوذ بالله بطر الحق وإيش وغمط الناس. ولذلك اقبل الحق من أي شخص كائنا من كان، تجرد لقبول إيش الحق. إذا قال الإنسان الحق فاقبل، من صغير من كبير من ذكر من أنثى، إذا قال الإنسان الحق فاقبل الحق. هذا من التواضع، بطر الحق وإيش وغمط الناس احتقاره. بعض المجتمعات مقسمين المجتمع إلى يمكن 8 طبقات أو 9 طبقات، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا إيش ده؟ إيش الكبر ده؟ يوم القيامة هل سنسأل أيها الإخوة عن أنسابنا؟ نسأل ها؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذن إخواني الكرام، تطهير القلب من الحسد من الحقد من الكبر من الغش من الغش. لا تغش المسلمين، أقول لا تغش المسلمين، قلبك صافي ناصح صادق مع الجميع. ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى مسلم في صحيحه خرج السوق عليه الصلاة والسلام، وإذا صاحب طعام عنده كومة من البر أو ذرة أو الشعير أو نحو ذلك أدخل يده صلى الله عليه وسلم وجد البلل، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله يا رسول الله أصابته السماء مطر. قال: هل أظهرته للناس؟ من غش فليس مني، وفي رواية من غشنا ها فليس إيش منا، من غشنا فليس منا. إذن إخواني الكرام، من أعظم أسباب سلامة الصدر مجاهدة النفس والتخلص من هذه الأمراض. لا بد الإنسان يقف مع إيش مع نفسه ليتخلص من أمراض القلوب، حسد عقد الرياء الغش الكبر ونحو ذلك من الأمراض. أقول ونحو ذلك من هذه إيش الأمراض التي تفتك بهذا الإنسان. لا تحاسدوا يقول صلى الله عليه وسلم، ولا تناجشوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. طيب، ومن أسباب انشراح الصدر وصحة القلب، إذن لن تنعم لن تنعم بقلب سليم حتى تطهر قلبك من هذه الأمراض لتستمتع بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها ماذا أيها الإخوة؟ الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق. أحسن إلى الناس، قل ربنا جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإحسان إلى الخلق، ما قلنا الإحسان إلى المسلمين، لا، ولا قلنا الإحسان إلى أبناء قبيلتك أو أبناء مدينتك أو أبناء منطقتك، لا، إحسان إلى من؟ إلى الخلق، حتى أكرمكم الله حتى الحيوان تحسن إليه، تحسن إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم امرأة بغي، امرأة غير مستقيمة يعني، وأدركها الظمأ ونزلت بئرا فشربت وخرجت ووجدت كلبا يلهث الثرى بلسانه من شدة ايش؟ العطش. قالت: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي. فنزلت وملأت خفها، ملأت خفها، يعني أكرمكم الله نعالها، يعني خف، وسقت ذلك الكلب، وشكر الله صنيعها وأدخلها إيش؟ الجنة. أرأيتم الإحسان إلى الخلق يا مسلم يا عبد الله. تأمل نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه إيش؟ طلق أو طليق. ويقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة. يعني إيش معنى هذا؟ يعني تخرج من بيتك وأنت تضمر الخير لمن؟ للخلق أجمعين. تطلع من بيتك وأنت تحب الخير للجميع، ما تطلع من بيتك وأنت مأزوم. بعض الناس أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا جميعا، يطلع من سيارته يكتسب سيئات من أول ما يحرك السيارة إلى يرجع البيت، شاف واحد تجاوز عليه سب شتم يا من أول ما يبدأ السياق، يبدأ سيارته في السياق إلين يرجع وهو شغال سب وشتم في من؟ في الناس، يا كذا يا كذا يا يا يا يا للناس، أليس كذلك؟ والملك ماذا أيها الإخوة؟ يكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي المقابل فيه واحد أول ما يخرج من بيته إلى يرجع وعداد الحسنات شغال سبح، أقول إيش؟ يسبح، سبح مئة، استغفر مئة، يهلل مئة، كبر مئة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما يطلع من بيته إلى أن يرجع، وشغال ذكر واستغفار وطاعة وسمع خير. إذن إخواني الكرام، الإحسان إلى الخلق، أخرج من بيتك وأنت تنوي الخير لمن؟ للناس، للخلق كلهم. أقول للخلق كلهم، من أول ما تحرك من بيتك وأنت تنوي الخير، تنوي الخير للناس. أقول تنوي الخير للناس، تبسم، تبسم، تبسم، فأنت في صبية، تبسم فأنت في جامع الدرس، تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. إذن أيها الإخوة الكرام، يعني من أسباب انشراح الصدر وصحة القلب الإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى من؟ إلى الخلق، إلى الناس كلهم. أقول إلى الخلق إيش؟ أجمعين، حتى بما فيهم أكرمكم الله الحيوان. الحين يعني الناس ستقبل على الصيف، أقول ستقبل على ماذا؟ على الصيف. يعني الحيوانات، بعض الطيور، بعض الحيوانات بس تريد رشفة الماء، أقول تريد رشفة الماء. لا تحرم نفسك، أقول لا تحرم نفسك، صدقة الماء هذه من أعظم الصدقات. أقول صدقة الماء مع شدة العطش من أعظم الصدقة. وإليكم هذه القصة الصحيحة في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب الصدقة بالماء الإمام المنذري صحح الشيخ الألباني، الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك صاحب علوم الحديث توفي سنة 405 و 410 هو رجل مهيب، أقول رجل مهيب وله منزلة في العالم الإسلامي. الحاكم رحمه الله ورضي عنه أصابه مرض في ركبته، أقول أصابه مرض في ركبته، وأمر بعض مشايخه منهم الإمام الصابوني صاحب كتاب عقيدة السلف أن يدعو له، فدعا له مع الطلاب، ومن ضمن الدارسين امرأة تدرس عند يعني الصابوني، فاجتهدت في الدعاء له، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال قولي لأبي عبد الله الحاكم يعني يوسع على الناس، جزاك الله خير أثابك الله، قولي لأبي حاكم لأبي عبد الله يوسع على الناس في الماء، يوسع على الناس في ايش؟ في الماء. ماذا صنع؟ بنى بركة رحمه الله ورضي عنه، أقول بنى بركة للناس ماء على الطريق. قالوا وكان يضع الجمد فيها بيده، يعني الثلج، أقول يضع الثلج بين الماء بيده، وشفاه الله جل وعلا، أقول شفاه الله تبارك وتعالى من هذا المرض، صدقة الماء. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول داووا مرضاكم بالصدقة، أقول داووا مرضاكم بالصدقة. إذن من أسباب انشراح الصدر وصحة الخلق وصحة القلب الإحسان إلى الخلق. إذن ليس المقصود بس فقط تبسمك في وجه أخيك وهي صدقة، لا، تخرج وأنت من بيتك تنوي الخير لمن؟ ها؟ للناس، من يوم ما تحرك من بيتك وأنت خارج تنوي الخير، أقول قلبك يريد يقدم الخير للخلق أجمعين، تسعد، أقول إيش؟ تسعد ويسلم صدرك وينشرح صدرك. ختاماً أيها الأخوة الكرام، سأذكر بعض علامات سلامة الصدر، بعض علامات سلامة الصدر، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب والصدور السليمة. احفظ معي، من علامات سلامة الصدر أن صاحب الصدر السليم لا يستأنس إلا بذكر الله وإلا بمن يذكره بالله. ولذلك يقول عثمان رضي الله عنه لو طهرنا قلوبنا من الذنوب ما شبعنا من كلام علام الغيوب، كلام من؟ الله عز وجل. لا يستأنس إلا بذكر الله وإلا بمن يذكره بالله. وصاحب القلب الميت أو المريض عكسه، يقول عز وجل وإذا ذكر الله وحده وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذن صاحب القلب السليم لا يستأنس إلا بذكر الله وبمن يذكره بمن؟ بالله. هذه علامة. علامة ثانية من علامات القلب السليم إيثار النافع الشافي على المؤذي الضار، إيثار النافع الشافي، النافع الشافي، القرآن نافع وشافي، والسنة نافعة وشافية، والسيرة نافعة وشافية، والفقه نافع وشافي، ويعني كلام وجلوس مع أهل العلم نافع وشافي. إيثار النافع الشافي على المؤذي الضار. الأغنية مؤذية ويش وضارة، والغيبة مؤذية وضارة، والنميمة مؤذية وضارة، والكذب ومجالس اللغو وكل ما نهى الله جل وعلا عنه فهو مؤذي وضار، والقناة الفاسدة مؤذية ويش وضارة. إذن إيثار النافع الشافي على المؤذي إيش الضار، هذه من علامات القلب إيش السليم. من علامات الصدر السليم أنه يعتني بتصحيح العمل أكثر من العمل نفسه، يعتني بتصحيح العمل. يا مسلم، الله تبارك وتعالى قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش ها أحسن، ولم يقل إيش أكثر، أيكم أحسن أحسن. والعمل الحسن أيها الإخوة لا بد فيه من الإخلاص لله، ولا بد فيه من متابعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيها الإخوة حديثين عظيمين. حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منذورا. نزلت، أقول نزلت من العقبة شفت الجبال كيف، شيء عجيب، خلق عجيب، تشوف ذا الجبال لا إله إلا الله، حتى الطيور طائرة من تحت الجبال، هذه جبال عظيمة. يقول: وليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا ما يستفيدون منها. قال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: أما إنهم يصومون كما تصومون ويصلون كما تصلون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن إيش آفة الناس ذولا؟ متابعة ولا إخلاص؟ إيش آفة الناس ذولا؟ متابعة ولا إخلاص؟ ما لكم لا تنطقون؟ إخلاص صح. أقول مشكلتهم إيش؟ إخلاص. ولذلك العمل إذا ما فيه إخلاص يذهب عليك يروح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما أستفيد منه، لأن الله في سنن النسائي، احفظوا هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي بسند صحيح: لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: مر النبي صلى الله عليه وسلم على المقابر وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددنا أن قد رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله ولسنا إخوانك. قال: بل أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتهم بعد. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: رأيتم لو كان لأحدكم خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم به، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذلكم أمتي من أثر الوضوء. اسمع بنهاية الحديث: وليذادن رجال عن حوضي. يا رب يا رب سلم سلم. وليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، تدعوا في دين الله ما ليس منه. فأقول: سحقا سحقا. لمن؟ غير وبدل. فانتبه يا مسلم، عبادتك لابد أن تكون وفق سنة من؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. إذن من علامات القلب السليم أنه يعتني بتصحيح العمل أكثر من العمل نفسه. بقي كثير ولا وقت؟ ها؟ طيب الأذن بقي بس علامتين وأختم بها، تفضل. حميد مجيد، رضيت بالله ربنا والسلام. كنا أيها الإخوة، بقي علامتان من علامات القلب السليم. من علامات القلب السليم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أصحاب القلوب السليمة والصدور السليمة، أن ذهاب همه وغمه في الصلاة. الصلاة ذهاب همه وإيش؟ وغمه. ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى إيش؟ إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. هذه علامة. علامة أخيرة وأختم بها من علامات القلب السليم، ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه النور فانفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور، التجافي عن دار الغرور، والإقبال إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله، قبل نزوله. إذن تجافي عن دار الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. التجافي عن دار الغرور والإقبال إلى دار الخلود. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والثالثة هو الاستعداد للموت قبل نزوله، الاستعداد للموت قبل نزوله. بماذا؟ عمل الصالح، بتقوى الله تبارك وتعالى، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والآن مع أبي طارق، وفقه الله. الله يجزاك خير، شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه الأمسية الرائعة، ونسأل الله تعالى أن يكتبها في ميزان حسناتكم. سائلان يطلبان الدعاء. ليش؟ يطلبان الدعاء: ادعوا لنا إنا نراك من المحسنين. طيب، في الواقع كلنا جميعا محتاجين إلى الدعاء إن شاء الله. في آخر أقول في آخر الأسئلة سندعو جميعا إن شاء الله. نعم، يقول: أرحب يا شيخ، هل من سلامة الصدر التخفيف عن المعسرين بتأجيل سداد ما عليهم حتى يفتح الله عليهم؟ ما في شك، أقول ما في شك أن تخفيف أو تسديد عن المدينين، ما في شك أن هذا عمل، أقول عمل عظيم، أقول عمل عظيم. أبغوني ضعفاءكم، يقول صلى الله عليه وسلم، فإنما تنصرون وترزقون إيش؟ بهم، فإنما تنصرون وترزقون بهم. وهذا الإنسان المديون من الأصناف الثمانية الذين يعني يجوز إعطاؤهم من الزكاة، والغارمين. وإيش؟ والغارمين، نعم. ما الفرق بين القدر المحتوم والقدر المعلق؟ القدر المحتوم والقدر المعلق. المعلق، على كل حال الذي أعلمه أن التقدير، أن قدر الله عز وجل أربع مراتب، أقول أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، أن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الكتابة، الكتابة، قال الله تبارك وتعالى للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم ان الله جل وعلا قدر المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. والمرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وفي المسألة هذه أيها الإخوة نحسن، أقول نحسن الظن بربنا تبارك وتعالى، أقول نحسن الظن بربنا تبارك وتعالى. والاحتجاج بالقدر يكون في المصائب لا يكون في المعائب. مصيبة، سنصيبة مصيبة، قدر الله ما شاء فعل، لكن يعمل الذنوب ويحتج بيش بالقدر؟ لا. أبوك آدم ماذا قال حينما أكل من الشجرة؟ قال يا ربنا إيش ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. الآن في وسائل التواصل يكثر الفخر والقدح والتنقص من الآخرين، خاصة في الجروبات، فما هو الحل في رأيكم فضيلة الشيخ؟ والله أخوان الحذر، أقول الحذر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه إيش المسلم. أقول انتبه، أنت تجمع حسنات فلا تذهب سدى، أقول لا تذهب حسناتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحقر إيش أخاه المسلم، كفى. فاحذر، احذر على حسناتك، احذر من مبطلات الأعمال. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا مال. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة في حسنات ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ من حسناته، إذا انتهت ما عنده من حسنات أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه وألقي في نار جهنم. فالحذر، حذر أيها الإخوة الكرام من أن يعني الإنسان يذهب حسناته ويهديها للآخرين. أقول يهديها للآخرين، وسيأتي يوم هو في أمس الحاجة إليها. نعم. السؤال الأخير وهو من أربع نقاط، وفي بعض النقاط يبدو أنكم قد أجبتم في المحاضرة. من النقطة الأولى تقول قلتم حفظكم الله، أولا يقول نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. قلتم في حفظكم الله أن من أنواع الذكر الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. نعم. نريد أمثلة. نعم. أمثلة. طيب. أقول طيب. أقول أيها الإخوة الكرام، التعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والثناء على الله تبارك وتعالى بها من أعظم القربات إلى الله. أقول من أعظم القربات إلى الله. ولذلك احفظوا هذا الحديث وكلكم تحفظونه، يقول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلامة العثيمين رحمه الله قال من حفظها وعرف معناها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. من الأمثلة أيها الإخوة الكرام، أقول من الأمثلة مثلا أن تقول يا رزاق أرزقني، هذا من الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. يا رحمن أرحمني، يا غفور اغفر لي، يا قريب يا مجيب أجب دعائي، ونحو ذلك. هذا من الثناء على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأنا أدعو نفسي وإخواني الكرام إلى القراءة في هذا الباب العظيم وموضوع الأسماء الحسنى والصفات العلى. والكتب كثيرة، أقول كتب كثيرة في هذا المجال، تعرف على أسماء الله وصفاته وادعو الله تبارك وتعالى بها، وادعو الله جل وعلا بها، وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأبشر فربنا جل وعلا قريب مجيب. نعم. يقول: كيف نتعامل في هذه الأوقات مع الأحداث المتسارعة التي تقدح في الدين؟ أقول أيها الإخوة الكرام، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بيش بالنواجذ، تمسك يا مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث معقل بن يسار يقول عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي، كهجرة إلي. إذن أفضل ما نتواصى به العبادة والطاعة والتمسك بيش بالسنة، والتمسك بالسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله جل وعلا، والتفاؤل والأمل. استيقن، كن على يقين أن هذا الدين منصور، وأن هذا الدين سيبقى عزيز، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. السائل يقول: الوقت الأمثل لأذكار الصباح والمساء؟ الوقت الأمثل أخي الكريم إذا انتهيت من صلاة الفجر وانتهيت من أذكار الصلاة فاشرع في أذكار الصباح. أقول فاشرع في أذكار الصباح. قال الله عز وجل: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأذكار المساء من بعد العصر إلى غروب الشمس، من بعد العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات، أقول هذه أوقات يعني يشرع للإنسان أن يذكر فيها أذكار الصباح وأذكار المساء. وهنيئاً والله، والله هنيئاً لمن شغل نفسه بهذه الأذكار وذكر الله جل وعلا بقلبه ويش ولسانه، تواطأ القلب واللسان. احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. الإخلاص، ما أدراك ما الإخلاص؟ نعم. حدثنا عنه فضيلة الشيخ. والله أحسب أننا في المحاضرة طرحنا شيء كبير عن موضوع إيش؟ الإخلاص. لكن على كل حال علينا أن نتعاهد هذا الأمر، وعلينا أن نستعيذ بالله جل وعلا من الرياء، وفي حديث عائشة، لعل حديث عائشة: اللهم إني أعوذ بك أن أستغفرك مما أعلمه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. فعلينا أن نكرر هذا الحديث. وفي حديث عمر، عمر كان يقول رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي صالحاً ولوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد منه شيئاً. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي صالحاً ولوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد منه شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يخلص أعمالنا وإياكم. نختم هذه المحاضرة ونطلب من الشيخ الفاضل كما وعدنا في مطلع الأسئلة أن نختم بالدعاء، وإذا أحد من الأخوان لديه شيء فليتفضل. جزاك الله خير، أثابك الله يا أبا طارق. أقول من حقيقة ما شرح صدورنا رؤيتنا لأخينا الفاضل أبي طارق وفقه الله، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب مجيئه ومجيئكم في ميزان الحسنات. ابن عمر رضي الله عنهما كما في سنن الترمذي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يقوم من مجلس حتى يدعو الله بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبه وترضاه، وجنبه ما تسخطه وتأباه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، وولي عهده وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.